بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب إحياء الليل هبين كالنولين تيس عدين تيس وباب يهين عبادة لغن عليه ونجي ذا هبين كأوردن إلا تكذا ساعده سأوردن وبالإسناد قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا أبي وبقية أبي عثمان بن سعيد الحمصي وهو ثقة عابد بقية وبقية بن الوليد وصدوق صدوق كثير التدليس والتسوية قال حدثنا ابن أبي حمزة وهو شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل هو أبو يحيى المدني ثقة عن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه وكان أبيه وحوها قد شهد بدرا بدر إنه حاضري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركني كان عبد الله بن خباب سن صحابي يرى هذا أهان معناها أبيه خباب أي صحابتي هرأها بدرنا كقيب قلي فانفلا يا صفة صلاة كالشيخ الألباني رحمه الله حاكم لعضي عبد الله بن خباب إنه إساق بدري كدقي عن أبيه ذي وحباك دعي مركا حديث كانوا كالمرء وماشي كاني كتاب كوكو كاني عبد الله بن خباب كإنه بدري أها وكالاكو لعضي ماشي مركا ووهم ويان دي طبعا وحكا دعي يتهينا وإن لأغاذي وباهمتهي وعن عبد الله بن خباب بن الأرت عن أبيه وكان قد شهد بدرا بدر وحا حاضر وخباب عبد الله ما دا أهان ما بحاضر كرب بدر إسان وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيو أكور قلي الليلة تعو هبين يعني هبين كان كلها لما أنت حتى كان مع الفجر إلى وفجر معيسى لا هذه فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي مركه سلاما نقصد من سلاته وكسلاما نقصد جاءه خباب يأويمت فقال وحير يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة عوض وحدتك صلاة صلاة ما رأيتك صليت نحوها ما أنك أركن يدو كالإناتك صلاة أنا صلاة أو ما رأيتك أنك أركن صليت نحوها يدو كالإناتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أيرها إنها صلاة رغب ورهب وصلاة دمع إلهي وحلوغ دمعه وصلاة عبسي وإلهي سبحانه وتعالى عذاب كيس اللوغ عبسه سألت الله عز وجل يعني أما صلاة إلهي الدعاء إنه أقبل له رجيني صلاة له عبسنا أو إن سؤاش أو يعني سؤلي أو مركا يعني الدعاء أو نقبل إن الله بقاي مركا دونك إنه رغبة يرهب كل حجرنا وحفي عون قال سألت الله عز وجل ألا سؤالي بير فيها صلاة دحذيدة ثلاث خصال سدح شيء فأعضاني اثنتين لبوا إسيي ومنعني واحدة مدن وإقربي سألت ربي عز وجل ربي قيمة وحن سؤال الله يلكنا إننا نهلاق بما أهلك به الأمم وحومذيه كهلاق فأعضانيها وإسيي وسألت ربي وحن سؤال الله يظهر علينا إننا نغأتكيسين وإننا نغسرمرين أوينن يعني أننجا جول سينن عدو عدو من غيرنا أننجا غير كين مركز ظهور أو حلو جدا كل أو ضد كرمينا يرمان فأعطانيها وإسيي وسألت ربي ربي وحن سؤال عز وجل ألا يلبسنا إن أننو قيب قيب ننشي عن كوح كوح فمنعنيها وإيدي ذي ألتاس مدى مركو واللود دي دي ومدان عذاب كيدو إن لقيب قيبيو قيب قيب أهادان قيب قيب تاسو قيب والباء أي قول ذا كلام يعني قاركود أي إسقالي سينا يعني oo marka hadday isgaalaysiiyaanna de inay dagaal ayaa markaa ku xigaya. cabdullaahi bnu cabaasna saasuu u fasiray aayadda ow yalbisakum shiican wayudiiqa bacdakum ba'sa bacd ow yalbisakum shiican firaqan waaxzaaban, baaska la dhadhansiinay qaarkood qaarkiin qaarka kale muxuu yahay waa inay istakfiiriyaan, yukafiru bacduhum bacdan, qaarkood qaarka kale ayuu gaalaysiinayaa. inay istabdiiciyaanna waa la mid iyada lafteeda, waayo tabdiica laftiisa waxaa ka dhalanaya nacayb, nacaybkaasina waxaa ka dhalan kara marka iyada lafteeda dagaal iyo in markaa laysbanaysto. maxalu shaahidka marka waa u kuur galay buu yidhi nebiga ilaa uu salaada waaga ka baryo salaada subax, marka habeenkaa dhan inuu tukanayaa ka muuqanaysa meeshaas. xadiidkiisee la yeelaa caaisha ay tiri nebiga ma habeen dhan ma uunan tukanin weligiis, kana markaas waxaa laga macnaynaa mucdamu leyl in laga wado mucdamu leyl. qaala baabu اlاkhtilaafi calى caaishaةa fii radia اllahu canha fii ixyaai اlleyli, waa kan marka ikhtilaafkii caddayntiisii u baab yahay calaa caaishata korkeeda layskugu khilaafay fii ixyaai اlleyli habeenka nooleyntiisa cibaado lagu nooleeyo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi, marka khilaafkuna wajhu اlikhtilaaf wuxuu yahay xadiidkan koowaad daahirkiisu wuxuu tusayaa habeenoo dhan inuu tukanayo, kan ku xigo iyo ka ku sii xigaana waxay tilmaami doonaan kulli inuunan tukanin oo wax ka mid a habeenkii inuu seexday nebiga sal allahu calayhi wasalam. marka midkan hadda waa la jamcin karaayo, kana waxaa lagu xambaarayaa habeenka badankiisa inuu tukanayo. dayib, sidaas marka in loo macneeyo ayaa wanaagsan, haba marka axaadiistu ma cilaysna markaas. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور وهو الأصغر عبد الرحمن عن مسلم وهو مسلم بن صبيح عن مسروق وهو ابن الأجدع قال قالت عائشة رضي الله عنها وحيتر كان إذا دخلت العشر نبي وحوها دي طبنك صوق قشه أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة نبي قابينك وأنه لينا yacni mucdamu leyl habeenka badankiisu aa nooleynayo, wa ayqada ahlahu ehelkiisii buu toosinayay, washadda almi'zara guntigana waa dhuuqsanayo waa adkaynayo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillahi bn اlmubaarak wahuwa almukharamiyu albagdaadiyu thiqatun xaafid qaala xadaثanaa yaxya huwa bnu aadam qaala xadaثanaa zuhayru can abi isxaaqa qaal أtayt الأswad بن yزيd ayaan u imid, wkaana lii أkhan walaal ayuu ii ahaa, صadيqا saaxiib, faqultu waxaan iri buu yidhi marka ya أba camrin abu camarow أswad buu ka wadaa, xadiثnii ii sheeg maa xadaثatka أm الmuؤminiina waxay kuu sheegtay can صalaaةi rasuuli اللahi sal اه slم ay kaaga sheegtay. qaala wuxuu yidhi qaalat waxay tiri kaana yanaamu awala alleyli habeenka awalkiisa hore waa seexanayay, wa yuxyi aakhirahu aakhirkiisana waa nooleynayay. marka kaana yanaamu khilaafka waa kan marka kii horena muxuu ahaa axyaa rasuulu llahi sal alla slam alleyla habeenka dhan waa marka istikhraaq baasha habeenoo dhan bay iska noqonay. marka taas in laga macneeyo ay mucdamahu ama jullahu kanna in marka uu yahay dee qayb inuu seexan jiray. wabihi qaala akhbaranaa haruun bnu isxaaq wahuwa alhamdaaniyu saduuqun qaala xadaثanaa cabdatu bnu sulaymaan can saciidin wahuwa bnu abi caruubata can qataadata can zuraarata bni awfa can sacdi bni hishaamin can caaishata qaalat laa aclamu ma ogi rasuula اllahi sal اllaه slam rasuul ka qara alqur'aana kullahu qur'aankao dhan inuu akhriyay fii leylatin habeen, walaa qaama leylatan inuu istaagay habeen xataa asabaax ilaa iyo subax. marka kanna maxaa ka muuqanaya midkan isagana in nebigu uu habeenada yacni habeen uu kulligii salaad wada tukaday inaynan jirin oo uu seexo jiray. dayib, marka labadan dambe iyo kii hore ayaa iskhilaafsan, ikhtilaafku marka kaas waaye, wajhu ljamcina waa sheegnay. walaa saama shahran kaamilanna ma soomin qadu, hadda ka hor weligii hayra ramadaana ma ahani. Soonka laftiisa waxaa soo arooray kaana yasuumu shacbaana kullahu, qaarna waxaa kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilanna waa soo aroortay. Yacnii markaas shacbaan oo dhan uu soomi jiray kulluhudaas macnaha ay julluhum baa laga macnayna adilada si loo jamciyo markaas. وبه قال أخبرنا شعيب بن يوسف وهو النسائي أبو عمر ثقة صاحب حديث عن هشام عن يحيى وهو ابن القطان يحيى بن سعيد القطان عن هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأصوغ علي النبي وعندها امرأة يضو أي هويني أكتيدتها فقال من هذه تني واتما يري قالت فلانة وهب لا لا تنام مسيحنيس فذكرت من صلاتها اي شيكته فقال وحو يري مه كجوغه عليكم بما تطيقون وحد اودان لازمه ماشي اسمرك ابن رجب يحليه هي waxaa laga qaadanaya waxyaaba aan amaan ahayn oo laakiin dadku ay amaan moodayaan qofka inaan lagu ammaanin, oo haddii la arko marka qofkii oo la ammaanayo waxaan haddana ammaansi u ahayn marka la fiiriyo in laga celiyo. Haddaa weynaydaan marka yani caaisha marka ay haweentan ka sheekaynayso waxay uga sheekaynaysaa yani maadaama ay cibaado badan tahay, cibaado badnaantuna wax fiican waa daahir, laakiin in habeen oo dhanba aan la hurdin oo xaqii jirka ku lahaa qofka iyo uu ka tago jirkiisa xaq uu ku leeyahay, ehelkii xaq buu ku leeyahay, iyadii lafteeda ma sii wadi karta hadhow. Yacnii waxaa ka fiican sida nebigu tilmaamaya sal allahu calayhi wasallam. Markaabu wuxuu leeyahay mah calaykum bimaa tutiiquun, waxaad ogaataan waxaad awoodi kartaan laazima. Fa wallaahi baan ku dhaartay laa yamallu llaahu caza wajalla, alla ma noogaayo xataa tamalluu idaa maliltum, haddaad idinku noogtaan ilaahay ma noogaayo. Xataa tamalluu, xataa bimacnaa idaaw. Ibnu Qutayba kitaabkiisa ta'wiilu mukhtalif alxadiidka sida uu ku sheegay, luqatanna xataa bimacnaa idaa waa noqotaa, waxaana looga badbaadayaa macnaha faasidka ee meesha ka soo bixi karo. Macnahaasna dadka qaar ay u qaadan karaan kayru muraad ma ahan kaas dabcan. Markaan leenahay muraad ma ahanna, waxaan u jeednaa waxay tahay tarkiibka carabiga laftiisa ayaa wuxuu keenayaa muraadka saxda ah, kaasaa marka macnaha xadiidkuna uu yahay laa yamallu llaahu, ilaahay ma noogaayo xataa tamalluu idaa maliltum, idinka haddaan noogtaan. Marka idinku unbaa noogaayo waa rabbi ma noogaayo, sifana ilaahay malal iyo noog abadan ma looga dhigi karo, leanna malalka iyo noogu mar uu ammaan yahay maba jirtan, kullu waa naqsin dhammaantiis. طيب marka hatta ana bimaana idaadaas weeyaan ibn qutayba oo aaymadi hore salafka kamidaasaas u fasirayna. طيب hadii macnahan xataa da gaaya laga dhigo, macnaha ka soo baxaa muxuu noqonaa? Ilaahay ma noogaayo ilaa aad ka noqtaan adinka. Ee macnuhu marka waxaa soo baxaya haddaad noqtaan waa nooga asagana, sidaasna sax maaha, mana la rab muraadna maba ahma, mana nooga ilaahay subxaanahu watacaala. walaakina axaba diini ilayhi, diinkan loogu jacayl badan yahay agtiisa, maa daawama calayhi saaxibuhu, waa waxa uu saaxibkiisa daa'imo uu joogteeyo qofkiisa. ayib wabihi qaala akhbaranaa, marka xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa habeenoo dhan in lasoo jeedo inuu diidayay nabiga sal allahu calayhi wasalam. وبه قال أخبرنا عمران بن موسى وهو القزاز أبو عمرو البصري صدوق عن عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري. طيب قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب, عبد العزيز بن صهيب البناني, عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد, مسجد كيبو قلي, فرآه وحو أرك حبلا حرق ممدودا لتاغي بين ساريتين لبتير لحدود لغو تاغي, فقال وحو إرما هذا الحبل حرق أنوام محي, فقالوا وحو إرادين لزينب, زينب أسكالة tusallii, way tukanaysaa, waa ku tukataa. Faidaa waa tukanaysaa, faidaa fatarat, hadday noogto, tacallaqat bihi, waa qabsanaysaa isagii ku dhegay. Faqaala nabiyu sal allau slam, nabigu waxa yihi xulluuhu fura, liyusalli axadukum, midkiin ha tukado, nashaaahu, ay fii nashaaihi, firfircoonidiisa dhexdeeda ha ku tukado, yani muddata nashaaihi, fii nashaaihi. Marka nashaaahuda un waxay tahay daraf ahaana isaga nasbisnaanaysaa, waxaana laga macnaynaa muddata nashaaihi, mudda ayaa lasoo qadaraa. faidaa fatara, hadduu daalo uu noogo, falyaqcud, ha iska fariisto. bihi qaala akhbarana qutaybat bnu saciid muxamed bnu mansuur walafdu lahu can sufyaana can ziyaad bni cilaaqata qaala samictu lmugiirata bna shucbata samictu lmugiirata bna shucba yaquulu qaama nabiyu sal allau slam, nebiga waa kacay, xataa tawaramat qadamaahu, ilaa labadiisa gomadood ay barareen. faqiila lahu, waxaa lagu yihi qad gafara allahu laka maa taqadama min dembika wamaa taakhar, ilaahay dembigaaga kii horey kii dambe waa dhaafay. qaala afalaa akuunu cabdan shakuuraa, miyaanan ahaanaynin addoon rabbigii u shukrin badan. gumadihii markii waa barareen, yacni waqti dheer uu taagnaa baa laga wadaa, macnaheedu marka waqti dheer uu taagnaa, waqti yarna waa seexday, waa imaan kartaan. hadda weliba xadiidkii caaisha ee la isku khilaafay uu ka soo baxay isaga, tarjamadii hore baabu likhtilaafi calaa caaishata ayuu yidhi, riwaayadka caaisha waa ka baxnay, middii anasa hadda noo dambaysay, tanna mugiira iska leh. dayib, kan anas isaga habeenoo dhan in la tukado waa reeba, midkaanna waa laga fahmi karaa in habeenoo dhan uu istaagnaay, laakiin waxaa kaloo iyadana laga fahmi karaa mucdamu leyl inuu taagnaayo qayb ka midana uu seexday waa laga garan karaa. wbihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala xadaanaa saalixu bnu mihraan wahuwa shaybaaniyu abu sufyaan alasbahaaniy wahuwa thiqatun zaahid wa kaana thiqatan, imaamu nasaa'i marka wuxuu leeyahy wa kaana thiqatan ama camru bnu caliyin. qaala xadaanaa nucmaanu bnu cabdisalaam wahuwa abu lmundir alasbahaaniyu thiqatun caabidun faqiih can sufyaana wahuwa athawriyu can caasim bni kulaybin can abiihi can abi hurayrata qaala kaana rasuulu llahi sal allau slam yusallii, nebigu wuxuu ahaa inuu tukanaayo, xataa tazallaca qadamaahu, ilaa ay labadiisa gomadood jeexjeexmaan. tazallaca yuqaalu zalica qadamuhu, zalicat qadamuhu, gumadiisi waa jeexjeexanta. bilkasri yazlacu waa facila oo yafcalu lagu keenayo, zalacan facalan ayaa masdarkii uu ku imaana marka. bitaxriiki idaa tashaqaqa waa haddii uu jeexjeexmo. qaala baabu kayfa yafcalu idaa iftataxa asalaata qaa'iman, sidee buu samaynaya hadduu salaada ku furfurto istaag uu ku bilaabo, yani haddii salaadiisa salaatuleylka istaagni uu ku bilowdo muxuu samaynayaa marka. wadikri ikhtilaafi naaqiliina can caaishata fii dalika, iyo dadkii caaisho kasoo guuriyey ikhtilaaf arintaa ikhtilaafkooda sheegidiisa. inta badan hadduu yidhaahdo dikru ikhtilaafi naaqiliin, wuxuu ujeedaa matniga. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب بديل بن ميسرة وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يصلي ليلا طويلا هبين درب تكناي فإذا صلى قائما هذا استاك تكذو ركع قائما وركوعي أسو تاغا waidaa sallaa qaacidan fadhi hadduu ku dukadana rakaca qaacidan fadhi buu ku rukuucay. wabihi qaala akhbaranaa cabdatu bnu cabdiraxiim wahuwa almarwaziyu qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadaanii yaziidu bnu ibraahiima wahuwa tustariyu thiqatun thabtun ilaa fii riwaayatihi can qataada fa fiiha liin, qataada markuu ka warinayo dacfi baa ku jira. haddase ka warin maayo. can ibni siriina can cabdillahi bni shaqiiqin can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulullahi sal alla slam yusallii qaa'iman wa qaacidan, nebiga istaag iyo fadhi ayuu ku tukanayay. fa ida iftataxa salaata qaa'iman, hadduu istaag salaada ku furfurto ku bilowdo rakaca qaa'iman, istaag buu ku rukuucayay. wa ida iftataxa salaata qaacidana rakaca qaacidan, hadduu fadhi ku bilaabana fadhi buu ku rukuucayay. marka hadda cabdullaahi ibnu shaqiiq labadan riwaayaba cabdullahi ibnu shaqiiq baa iska leh. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الله بن يزيد وأبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة. إيش النمر كوا الرواية أبي سلمة عن عائشة تيورا محين كسوا بحنا عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصلي إنه تكني وهو جالس يسوى فضيه فيقرأ وأقرني وهو جالس أسوغ فديه فإذا بقي من قراءته قراءة سادي كهرته قدر ما يكون 30 صدا وحلاك أو 40 آية ما فرطا آية ضد قام واستاغي فقرأ وأقرني أفرطا كام صدا كا وهو قائم أسوغ تاغا ثم ركع وركوعي ثم سجد وسجودي ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك أيك سبيل. riwaayadan abi salamana maxay tilmaantay in fadhi markuu ku bilaabo 30 aayad ay u dhiman tahay inuu istaagayo, oo qiraa'adii marka qucuud iyo qiyaamba inuu qiraa'ada u kala qaybinayo fadhigii istaagi hadhowna marka istaag uu ku rukuucaya. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ماركن صلى جالسا سوت فد كنت كذي حتى دخل في السن إلى دأذي أو قذقلي يعني أو دأيستي مركز. فكان وحوها يصلي وتكناي هو جالس يسوى فدي يقرأ وأقرناي فإذا غبر من السورة سورة ذي كهرت 30 صدا أو 40 آية قام وكعي فقرأ بها ثم ركع. رواية عروة إسكاله عروة عن عائشة رواية حد مدائني جمعيني صلبة ذي هرئ تيهر وحوير مرك استاقبو hadduu taagni ku bilaabo taagni uu ku rukuucayo waa waqti. middii dambana maxay ahayd 30 ama 40 aayadood markay u dhiman tahay tuu fadhi iskaga akhristo, 30 ama 40 markay u dhiman tahay istaagay, markaasuu 30-kaas istaag ku akhrinayay dabadeedna waa rukuucayay. middan saddexaad marka goormay sidaas dhacdayna waa markuu xoogaa da' noqday. marka xadiidkan saddexaad curwa wuxuu noo tilmaamay laba waqti inay kala yihiinba. markii horena istaaga riwaayada cabdullahi ibnu shaqiiq waa xaaladii hore, xaaladii dambe oo uu da'da noqdayna